معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قوله عز وجل ما جعل الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لم يجعل الله عز وجل لرجل من الرجال قلبين في جوفه. ما سبب نزول هذه الآية؟ يذكر أن رجلا يقال له أبو عمر، أبو عمر جميل ابن عمر، يقال له أبو عمر جميل بن عمر من كفار قريش في مكة، وكان ذكيا فطنا، فأعجب الناس به وقالوا إن له قلبين، واغتر هو وانخدع وقال نعم أنا لي قلبان، لي قلبين. وشاء الله عز وجل أن تكون غزوة بدر أو وقعة بدر الكبرى، وجاء هذا أبو عمر جميل ابن عمر يقاتل، فانهزم مع من انهزموا، فرآه أبو سفيان رضي الله عنه وهو يجري هاربا وفي يده نعله، نهل في يده وأخذ في رجله، من شدة الهلع والفزع والخوف نزع عليه، أخذ نعلا جعل في يده ولقى ترك في رجله، فرآه أبو سفيان يجري هاربا، مالك يا ذا القلبين، أين قلباك، مالك، كيف القوم، قال انهزموا، كيف أنت نعل في يدك وأخذ في رجلك. هذا هو ذو القلبين أبو عمر. كذلك بعض المنافقين وكانوا كثيرين في المدينة في السنة الأولى والثانية من الهجرة، سهى يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فتحدثوا فيما بين وقالوا لمحمد قلبان، قلب كان في الصلاة قلب صرف عنها. المهم شاعت هذه النظرية الباطلة فاجتثها الله من أصلها وأبطلها، فقال عز وجل ما جعل الله لرجل أبيض ولا أسود في الأولين أو في الآخرين من قلبين أبدا، وهو كذلك. لو جعل لرجل قلبين لفتةً، قلب يأمره وقلب ينهاه يضطربان، قلب ينهى وقلب يأمره، قلب يفرح وقلب يضحك، كي يبكي كيف يتم، من تدبير الله عز وجل وقضائه في عباده أن جعل للإنسان قلبا واحدا. ولكن هناك ملك وهناك شيطان، للملك لما فيقول الخير ويعرفه، وللشيطان لما فيقول الشر ويعمله. بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى مبطلا لهذه النظرية الباطلة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذه المسألة الأولى. والثانية وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم، في الجاهلية العرب في مكة وخارج مكة كان أحدهم إذا قال لزوجتي أنت كأمي تحرم عليه، يجعلها كأمي، عادة باطلة شائعة منتشرة بين العرب. إذا قال رجل لزوجتي أنت كأمي تصبح في نظري كأمي، لا يحل له أن يطأ. ورفعت القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول والزور وإن الله لعفو غفور. وبين تعالى الحكم: من قال لامرأته أنت كأمي لن تكون كأمي أبدا بل هي زوجته، وعليه كفارة مقابل هذه الكلمة الباطلة التي اشترى عليها وقالها. هذه الكفارة بينها تعالى بقوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، قبل أن يرجع إليها ويجامعها يعتق رقبة إن وجدت الرقبة وقدر عليها، ما وجدت الرقبة ما استطاعها لأن ثمنها غالي، إذن يصوم شهرين متتابعين ويأتي زوجته عاجز عن الصوم ما استطاع يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين كيلو رز أو دقيق أو تمر، ثم يعود إلى زوجته. هذه في صورة المجادلة. أما هنا إشارة إليها، فقال تعالى: كما لم يجعل للرجل قلبين كذلك لم يجعل من أزواجكم اللائي تظاهرن منهن أمهاتكم لن تكون أمك أبدا، ولو قلت ألف مرة أنت أمي أنت أمي أو أنت علي كظاهر أمي لن تكون أمك أبدا، ولكن أسأت وقلت منكرا وباطلا، امسح هذا الذنب بواحد من ثلاثة وراجع زوجك وارجع إلى زوجتك. أولا أن يعتق رقبة، ما استطاع يصوم شهرين متتابعين، ما استطاع صيام لكبار مرضه يطعم 60 مسكينا ويعود لزوجته. ومع هذا لو أنه وقع عليها قبل أن يكفر جاز له ذلك ولا حرج، قبل أن يخرج الكفارة جامعها. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن، ما معنى تظاهرون منهن؟ تقولون أنت علي كظهر أمي. ما معنى ظاهرها؟ جعلها كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي أي محرم علي. ثالثا: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، كانوا يجد الطفل في الشارع تحت شجرة في ظل في كذا يأخذ يربيه ويقول هذا ولدي ويقال في ابن فلان. ومن هذا زيد بن ثابت، زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أخذ أسيرا من الشام مع والده في جماعة، ثم بعد ذلك الذي أخذه واشتراه وهبه لعمته خديجة رضي الله عنها، فبقي زيد عند خديجة، فلما تزوجها صلى الله عليه وسلم وهبته إياه وأعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقال زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم. وبقي كذلك في مكة وجاء المدينة حتى نزلت هذه الصورة وهذه الآية، فأبطل الله التبني إبطالا كاملا، فلا يحل لمؤمن أن يتبنى رجل أو طفل ويقول ابني وهو ليس بابنه، ومن قال هذا ولدي وهو كاذب فقد حرمت عليه الجنة، وفي رواية قد كفر لقبح هذه القضية. وما جعل أدعياءكم أبناءكم أبدا، فمن وجد طفلا في المستشفى كما يفعلون الآن ويأخذونه ويربونه، فليعلموا أنه يحرم عليهم حرمانا أبديا أن يقول هذا ولدي، وإنما يقول هذا أخي أو ابن عمي فقط. ادعوهم لآبائهم إذا ما يعرف أباه ماذا يقول؟ يقول أخي أو ابن أخي أو ابن عمي فقط. وإن كان عبدا وتحرر يقول مولاي، هذا مولاي. زيد كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم فقد. تقول هذا ابني، هو ابنك؟ والله ما هو ابنك، ابنك الذي يخرج من صلبك دعوة باطلة. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ومن الحق أنه أبطل التبني وأبعده، ومن قوله الحق أنه أبطل فكرة أنت عليك ظهر أمي تحرم عليك أمي، أبطل هذا أيضا، لأن الله يقول الحق وهذا القول باطل. قولك أنت كأمي باطل، ما هي أمك. وقولك هذا ولدي وهو ليس بولدك قول باطل. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، السبيل المسعد المنجي المبعد عن الأباطيل والمفاسد والشرور. الحمد لله. وقوله تعالى ذلكم قولكم بأفواهكم، هذا قول بالأفواه فقط ما هو بالواقع، سواء قال هي عليك ظهر أمي أو قال هذا ولدي، هذا قول باطل بالفم فقط. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ويقول تعالى ادعوهم لآبائهم، زيد ابن حارثة ما هو بمحمد، ادعوهم لآبائهم، فلان عرفت والده قول فلان ابن فلان. وهكذا ندعو إخوانا لآبائهم لأننا نعرف آبائهم، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وأعدل. لكن إن فرضنا ما نعرف آباه، نقول أخي أو ابن أخي أو ابن عمي فقط. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله أي أعدل. فإن لم تعلموا آباءهم ماذا تصنعون؟ ادعوهم فإخوانكم في الدين، أي فهم إخوانكم في الدين ومواليكم. فالحر تقول أخي أو ابن عمي، والمملوك تقول مولاي لما تحرر. وإخوانكم في الدين ومواليكم. وأخيرا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لو تخطئ وتقول يا ابن فلان وأنت مخطئ ما هو ابن فلان، لا إثم عليك، ظننتني أنا ابن عبد بن جابر مثلا وأنا ابن موسى، فقلت يا ابن جابر أخطأت لكن ما أنت متعمد، لا إثم عليك. تقول لفلان يا ابن فلان وأنت تريده ولكن ما هو كذلك، أخطأت يغفر الله لك هذا ولا يواخذك به. دل على هذا قوله تعالى وليس عليكم جناح أي إثم وحرج فيما أخطأتم به، ولكن الإثم والحرج ما تعمدت به قلوبكم. تعرف أن هذا ابن إبراهيم تقول يا ابن عيسى، تنسب إلى غير أبيه تعمدت. أما إذا أخطأت قلت يا ابن عيسى وأنت لا تدري أنه ابن إبراهيم فلا حرج، ولكن ما تعمدت قلوبكم وقلتموه. وهذه فضيلة ورحمة من الله، الخطأ لا يواخذ به العبد سواء في هذه القضية أو في غيرها، لا يواخذون الله بالخطأ ولكن يواخذون بالعمل. مثلا حلفت قلت والله ما في جيبي شيء وتبين في جيبك شيء وأنت حلفت على أنه ما في جيبك، أخطأت ولكن لا تواخذ على هذا ولا كفار عليك، ولكن يواخذكم بما تعمدت قلوبكم الذي تقصده وتريده باطن وتقوله، هذا الذي يواخذك الله به بالعقوبة في الدنيا وفي الآخرة. فهيا بنا نسمع الآيات من الكتاب أيضا. يقول لما كان القلب محط العقل، محط للعقل كمحطة الإذاعة، محط العقل والإدارات كان وجود قلبين، وجود قلبين في جوف، في جوف رجل واحد يحدث تعارضا يؤدي إلى الفساد في حياة الإنسان. الإنسان ذي القلبين، لم يجعل الله تعالى لرجلين قلبين في جوفه كما ادعى بعض أهل مكة. ادعوا ماذا؟ أن أبا معمر جميل بن معمر الفهري كان له قلبان، كان له قلبان لما شاهدوا أو لما شاهدوا من ذكائه ولباقته وحلقه، وغره ذلك هو، فقال إن لي قلبين، وأصبح يعرف بذي القلبين. أعقل بهما أفضل من عقل لي قلبان أعقل بهما أفضل من عقل محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في الجاهلية في مكة في الشرك. فكانت الآية المباركة هذه ردا عليه، قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وفيه إشارة إلى أنه لا يجمع بين حب الله تعالى وحب أعدائه. الذي له قلب واحد ما يحب الله ويحب أعدائه أبدا، لا بد إما الله وإما أعدائه، لأن القلب واحد. قال وفيه إشارة إلى أنه لا يجمع بين حب الله تعالى وحب أعدائه وطاعة الله وطاعة أعدائه. وقوله تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، ما معنى تظاهرون منهن؟ قولوا يقول لها أنت علي كظهر أمي، أنت كأمي، أي لم يجعل الله تعالى المرأة المظاهر منها لم يجعل أما لمن ظاهر منها، كأن يقول لها أنت علي كظهر أمي. وكان أهل الجاهلية يعدون الظهار محرما للزوجة كالأم، محرم للزوجة كالأم، فأبطل الله تعالى ذلك وبين حكمه في سورة المجادلة. وقد بينا من قال لزوجتي أنت كأمي، أنت عليك ظهر أمي، أنت كجدتي، أنت كابنتي، أنت كأختي، يعني تحريمها، وجب عليك كفارة من ثلاثة أنواع: إما عتق رقبة إن وجدت وقدر عليها، وإما صيام شهرين متتابعين 60 يوما إن قدر على ذلك، عاجز يطعم 60 مسكينا، كل مسكين يعطيه كيلو دقيق أو تمر مثلا. قال وبين حكمه في سورة المجادلة، وأن من ظاهر من امرأته يجب عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. وقوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ما من أدعياءكم الذين تدعون أنهم أولادكم، أدعياءكم أبناءكم، أي لم يجعل الله الدعي ابنا، إذ كانوا في الجاهلية وفي صدر الإسلام يطلقون على المتبنى ابنا، فيترتب على ذلك كامل الحقوق حقوق البنوة من حرمة التزوج بامرأته إن طلقها أو مات عنها، والإرث كذلك. وقوله ذلكم قولكم بأفواهكم، أي ما هو إلا نطق بالفم ولا حقيقة في الخارج له، إذ قول الرجل للمدعى أنت ولدي لم يصر ولده أبدا، وقول الزوج لزوجته أنت كأمي لم تكن أما له أبدا. وقوله تعالى والله يقول الحق، فلا يطلق على المظاهر منها لفظ فلا يطلق على المضارع منها لفظ أم ولا على المدعي لفظ ابن. وهو يهدي السبيل أي الأقوم والأرشد سبحانه لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله تعالى في الآية من هذا السياق ادعوهم لآبائهم أي ادعوا الأدعياء لآبائهم أي انسبوهم لهم يا فلان بن فلان إلى أبيه. فإن دعوتهم فإن دعوتهم إلى آبائهم أقسط وأعدل في حكم الله تعالى وشرعه بخلاف الدعوة إلى غير آبائهم. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين أي فادعوهم باسم الأخوة الإسلامية أخي فلان فقولوا هذا أخي في الإسلام. ومواليكم أي بنو عمكم فادعوهم بذلك فقولوا يا ابن عمي. وإن كان الداعي ممن حررتموه وكان عبدا فقولوا له مولاي هذا مولاي. وليس عليكم جناح أي إثم أو من أي إثم أو حرج فيما أخطأتم به من قول أحدكم للمدعى يا ابن فلان لمن دعاه خطأ لسان بدون قصد أو ظنا منكم أنه ابنه وهو في الواقع ليس ابنه ولكن الإثم في التعمد والقصد المتعمد. وقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما أي غفورا لمن تاب رحيما لم يعاجل بالعقوبة من عصى لعله يتوب ويرجع إلى الحق بعد الخروج عنه. والآن مع هداية الآيات بسم الله الرحمن الرحيم. من هداية هذه الآيات أولا إبطال التحريم بالظهار الذي كان في الجاهلية. أولا إبطال التحريم بالظهار. يا أبناء الإسلام لو قلت لزوجتك أنت كأمي لن تكون كأمك لن تحرم عنك أبدا وإنما عليك كفارة للذنب الذي ارتكبته حيث قلت لها أنت كأمي هذه كفارة حفظتموها جاءت مبينة في صورة المجادلة عتق رقبة صيام شهرين إطعام 60 مسكينا. ثانيا إبطال عادة التبني وما يترتب عليها من حرمة نكاح امرأة متبنى. إبطال التبني وقد قلت لكم ظهر في هذه الأعوام أنهم يتبنون أطفال أولاد الزنا إذا فجرت المرأة وخافت من كشفها تلد في المستشفى وينقلون الولد إلى مستشفى تباتم. وبعض الغفلة والجاهلين يأتون إلى المستشفى ويأخذون الأولاد ويتبنونهم وهذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. أولا الزنا والعهو والفجور حرام. ثانيا إن وقع زنا وأنجبت المزني بها ما ترمي ولدها في الشارع بل تتركه في حجرها وتتوب إلى الله وتستغفره ويعرف بابنها ولا أب له. الناس يقولون هذا ابن أخينا فقط في الإسلام. نعم. ثالثا وجوب دعاء الدعي المتبنى بأبيه إن عرف ولو كان حمارا. وجوب دعاء المتبنى إن عرف أباه وإن كان حمار يقول يا ابن الحمار. متبنى تبنى فلان وبعد سنوات عرفنا أباه من هو ندعوه بأبيه ولو كان حمارا أو كان يهوديا أو نصرانيا ما دمنا قد عرفنا وتبين لنا أن أباه فلان ندعوه بأبيه ولو كان أبوه حمار نقول يا حمار يا ابن حمار ولا حرج. نعم. رابعا إن لم يعرف للمدعي أب دعي بعنوان الأخوة الإسلامية أو العمومة أو المولوية. إن لم يعرف للمدعى لهذا الولد الذي ما نعرف أباه ماذا نقول له يا ابن أخي أو يا ابن عمي. هذا ابن أخينا أو ابن عمنا ولا حرج. أما أن ننسبه إلى أب مجهول فلا يصح أبدا. نقول هذا ابن هذا ابن أخي أو هذا أخي أو ابن عمي. نعم. خامسا وأخيرا، رفع الحرج والإثم في الخطأ عموما وفيما نزلت فيه الآية الكريمة خصوصا، وهو دعاء الدعي باسم مدعيه سبق لسان بدون قصد أو بقصد لأنه يرى أنه ابنه وهو ليس ابنه. هذه فضيلة من الله ورحمة من الله عز وجل، وهو أنه لا يواخذنا بالخطأ. أنت صائم نسيت وتغديت كامل الغداء، صيامك ما يفسد أبدا لأنك أخطأت فقط ناسي ما أنت متعمد. أنت صائم أخذت حفنة من تمر في فمك ومضغت وأكلتها ما يضرك ذلك لأنك مخطئ. أنت فصيت فرغبت مؤمنا فقتلته لا تدخل جهنم ولا النار أبدا، وعليك فقط كفارة لأنك أخطأت ما تعمدت. وكذلك بالخصوص بهذا في الادعاء، إن قلنا يا ابن فلان وأخطأنا ليس علينا إثم ولا حرج لأننا غير قاصدين ولا متعمدين. فرفع الله عنا الخطأ عن هذه الأمة في كل باب من أبواب الحياة وبخاصة في المدعى هذا. نعم.